أم يقولون ترى أم استفهام هنا للإنكار والتوبيخ والتقريع لكفار قريش الذين يقولون إن محمد اخترع هذا القرآن ودعمه ونسبه إلى الله أم يقولون افتراه إن كنتم واثقين مما تدعون لأن محمد اخترع هذا القرآن فمحمد من هو تعرفونه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب معروف لديكم واحد منكم فهل يمكن أن يأتي بهذا القرآن وحده وأنتم كلكم ومن استطعتم أن تستعينوا به تعجزون عن أن تأتوا بسورة واحدة لا يمكن أن يأتي به وحده وإنما أتى به من عندي عند الله رب العالمين أم يقولون افتراه يعني أتى به وكذب في نسبته إلى الله جل وعلا قل يقول لهم يا محمد فأتوا بسورة مثله جاء في سورة الكسرى تحديهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا ثم جاء في سورة هود تحديهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مصاريات فعجزوا وما استطاعوا فجاء في سورة يونس هذه أن يأتوا بسورة مثله وهذا في السور المكية ثم جاء في سورة البقرة وهي من السور المدنية التي نزلت المدينة تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله سورة واحدة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هذه سورة واحدة كلكم يا معشر قريش ومن استطعتم أن تستعينوا به تعجلوا أن تأتوا بمثله في مثل هذه السورة وغيرها من السور فإن لم تفعلوا ولن تفعل يقينا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين فهذا تحدي عظيم لو كان عندهم من القدره ما سكتوا على هذا التحدي ابدا وتدرج معهم جل وعلا شيئا فشيئا ليسوا بمثل ما ياتي به محمد ما استطاعوا قال لهم ائتوا بعشر سور لا بمثله كله بعشر سور ما استطاعوا قال لهم جل وعلا ائتوا بسوره واحده بالله ما استطاعوا اذن طبعا هذا الكلام ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الله جل وعلا لأنه لو كان من كلام محمد لاستطاع البلغاء والفصحاء وأصحاب المعلقات مشهورون بفصاحتهم وبلاغتهم ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم معجزاته كثيرة لكن أعظمها وكذا معجزات الأنبياء من جنس ما برع فيه قوم هذا النبي فكان قول موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فله مبلغا بعيدا بسعر والتمويل على العروض والنقود. فأتت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام من جنس ما زرع به قومه وليست بشيء، إنها من عند الله. ولذا أول من آمن بموسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون السحرة، لأنهم يعرفون السحر والتفنن به والتمويه على الناظرين. والتخييل على العقول يعرفون ذلك، فجاءهم شيء فوق ما يعرفون، فأدركوا بعقولهم بأن ما جاء به موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ليس وليس باستطاعة مخلوق أن يأتي به، فسجدوا لله. وحينما درع الناس بالطب ووصلوا فيه مبلغا لا يدرك، جعل الله جل وعلا معجزة عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام من جنس ما زرع به القوم، فكان يبرع الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ويأخذ من الطين ويجعلها كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتكون طيرا باذن الله، وهذا ما يستطيع المخلوق. عجزوا عن الراء الاكمل والابرص، وعجزوا عن رد الروح لمن خرجت منه، وعجزوا في نقل الروح في جمال، فجعل الله هذا معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام. فآمن به من أراد الله هدايته، لأنهم عرفوا أن ما جاء به عيسى لا يستطيع أن يأتي به مخلوق من تلقاء نفسه وبقدرته أو بعلمه أو بمعرفته أو بأن يأخذه عن غيره من الرجال، لا يمكن هذا. وجاءت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لما زرع العرب في المصاحة والبلاغة والتفنن في أساليب الكلام، جاء من جنس ما برع فيه ما برعوا فيه، وأدرك من وفقه الله منهم ذلك فسارعوا في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يرد الله هدايته في حقيقة نفوس، لكنهم أنكروا ذلك ظاهرة أمام الناس وفي قلوبهم يعرفون أن هذا لا يأتي به بدا. ويقول الله جل وعلا: أم يقولون افتراه؟ قل لهم يا محمد: فأتوا بسورة مثله، سورة واحدة مثل هذا القرآن، قد لا تستطيعون أنتم، استعينوا من شئتم من الفصحاء والبلغاء والشعراء والمدركون في إدراكا للغة العربية أكثر منكم، وبالجن وبالشياطين وبالأصنام التي تعبدونها وتدعون أنها تنفع وتضر، اطلبوا منها المدد لتسعفكم بسورة واحدة من مثل هذا القرآن، وادعوا من استطعتم. وقال جل وعلا من دون الله، ادعوا من استطعتم من دون الله، قل من أردتم أن تكتبوا منهم اطلبوا، لا نكتب عليكم، لا نقول أنتم يا معشر قريش وحدكم أو الإنس وحدهم أو العرب وحدهم، وإنما اطلبوا ممن شئتم، ممن شئتم من الخلق أيا كان، اطلبوا منه المدد وابذلوا له ما تبذلون من الأموال يعارض على القرآن أو يأتي بسورة مثله. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين لما تقولونه من أن هذا القرآن اخترعه محمد، ارهنوا على ما تقولون لأن هذا من كلام محمد، لأن تأتوا أنتم والجن والإنس والعرب والعجم والشياطين وغيرهم ائتوا بسوره ان استطعتم، اذا جئتم بسوره اذن ممكن ان يقال ان هذا من كلام محمد. وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. قال جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. انكار الشيء له طريقتان، طريقه صحيحه وطريقه مرجئه فقط. طريقه صحيحه وطريقه خطأ. طريقه صحيحه في الانكار تدلل على ما تنكر، تدلل على ما تقول في انكارك، هذه طريقه صحيحه. يقول لك شخص زيد وصل مكه اليوم، تقول متى وصل؟ يقول لك في الصباح وصل مكة. تقول أنا كلمته بعد الظهر في الرياض. كيف تقول أنه وصل مكة وأنا بنفسي كلمته بعد الظهر وهو في الرياض؟ أنت كاذب علي من قبلك هذا، تبرهن على ما تقول في إنكارك الشيء. يقول لك إن فلانا قتل مثلا، تقول متى قتل؟ يقول قبل 5 أيام. تقول أنا البارحة سمعت في ورائكم، كيف تجري وعتلاه كذب؟ يقول لك رأيت فلانا من الوجهاء الأعيان الأغنياء الشرفاء يسأل الناس، يمد يده يسأل الناس، فتقول هذا كذب لأنه يعطي ولا يسأل، ويبذل ويعطي ويتصدق، كيف يسأل الناس؟ فهذه طريقة الإنكار للخبر معقولة. طريقة أخرى تقول ما تقوله كذب، يقول لك برهن على أن كلامي كذب، تقول أنت كلامك كذب. أجل تأمل في كلامي، كلامي صحيح، كلامي حق، تقول لا كلامك كذب، هذا إنكار ليس صحيح، إنكار خطأ.

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ثم توعد جل وعلا من أعرض عن القرآن بقوله وربك أعلم بالمفسدين لا تحفل عليه المرجع. قال يميز جل وعلا من يستحق المثوبة ومن هو من المفسدين الذين يستحقون العقوبة أو أعلم جل وعلا مطلع على ما في الضمائر والقلوب لا تقع عليه قضية. قد يكون اللسان طيبا والقلب خبيثا. الله جل وعلا عليم بما تنطوي عليه قلوب عباده من خير وشر وربك اعلم بالمفسدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ان يقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. فان كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تكويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة الغريبة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله. لأنه كما أنه جل وعلا لا يخبره شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فهو جل وعلا لا يستطيع مخلوق أن يأتي بمثله كلاما فكلامه لا يستطيع أن يأتي المخلوق بمثله فلا يشبه كلامه جل وعلا بكلامه بل هو متميز. ولولا ان الله جل وعلا يسرعه وسهله وقربه لعباده لم يدركوه كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. يسرعه الله جل وعلا وسهله وبينه لعباده لولا ذلك ما يدركوه. فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. ولهذا قال تعالى وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله اي مثل هذا القران لا يكون الا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر ولكن تصديق الذي بين يديه اي من الكتب المتقدمه ومهيمنه عليه ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتجديد وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين اي وبيان الاحكام والحلال والحرام بيانا شافيا كافيا حقا لامن يكفيه من الله رب العالمين كما تقدم في حديث الحارث الاعرج عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه فيه خبر من القرآن وحبل الله المتين والذكر الحكيم فيه خبر ما قد يكون يعني الأخبار التي حصلت قد موجودة في القرآن ومبينة صدقا وحقا وفيه ما سيأتي من الأمور مبين فيه أحوال يوم القيامة